الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ولذلك فالقاعدة المتقررة عند أهل السنة أن الاتفاق في الأسماء، انتبه لكلمة لا، هذه حرف لا، هذا هو الحرف الذهبي الذي يقلب القاعدة من كونها شيطانية إبليسية بدعية إلى سنية رحمانية شرعية سنية سلفية. توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات، يا من يفهم، لنا يد وللبعوض مثلها، توافق الاسم فهل تشبهها؟ ما تشبهها، بل إن المبتدعة لهم وجوه، والكلاب والقردة والخنازير لها وجوه، فاتفق هؤلاء مع القردة والخنازير أن كل منهما له وجه، فهل الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات؟ لا، والله بكيفهم، هذا شأنهم. الشمس مضيئة والشمعة مضيئة، فهل إضاءة الشمس مثل إضاءة الشمعة؟ الصقر له جناح والذباب له جناح. يا رجل، وجه وليد ووجه عبد المجيد، لما اختلف الصفتان؟ لاختلاف الإضافتين، ففي الأول أضفتها إلى وليد فصار مناسبا له، طبعا أجمل أكيد، والوجه الثاني أضفته لعبد المجيد، ما أنتم تعرفونه. إذن اليد الأولى قلت يد الله فأضفتها إلى من؟ إلى الله. واليد الثانية يد المخلوق أضفتها إلى من؟ اتفقت الإضافات ولا اختلفت؟ وبإجماع العقلاء أن اختلاف الإضافات يوجب اختلاف الصفات، اختلاف الإضافات يوجب اختلاف الصفات. فلا يخدعنكم هؤلاء، ولا يدر في عقلك إذا قلنا وجه الله أن يأتي في عقلك وجه المخلوق. انتبه، أنا قلت وجه الله يا حبيبي، ما قلت وجه المخلوق. كيف أقول وجه الله ويأتي في عقلك وجه المخلوق؟ كيف أقول يد الله وتأتي في ذهن ويأتي في ذهنك يد المخلوق؟ كيف أقول علم الله ويأتي في قلبك علم المخلوق؟ هذا مشكلة. إذا قلت وجاء ربك أضفت المجيء إلى من؟ وإذا قلت جاء وليد أضفته إلى وليد، فاختلاف الإضافتين يفضي إلى اختلاف صفتك. بل أقول الإنسان لين فأضفت له اللين، وأقول الحديد بعد انصهاره لين، فهل لين الحديد كلين الإنسان؟ الجواب لا، هذا واضح جدا. ولكن سبحان من أعمى عقول هؤلاء الأوباش عن إبصار نور النهار، والحمد لله الذي وفقنا لإبصاره، وليس بيننا وبين الله لا حسب ولا نسب ولا قرابة، لكنه أراد أن يهدينا فهدانا، فضلا، وأراد أن يضلهم فأضلهم عدلا عدلا.